الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على القتل، والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب، واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. نعم، هذه الفقرة 68 ذكر قواعد هامة من قواعد العقيدة عند السلف فيما يتعلق بالجزاء الأعمال، فيما يتعلق بالقدر. أما ما يتعلق بالجزاء الأعمال فإن الله عز وجل لا يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة أحدا إلا برحمته سبحانه، لأن أعمال العباد مهما بلغت من الكمال والوفاء فإنها لا تكافئ نعم الله عز وجل على العبد، لا تكافئ نعم الله. ولنأخذ هذا بمثال واضح بين تقتضيه الفطرة، وهو أن الأعمال الصالحة بحد ذاتها لم تكن إلا بتوفيق الله، فهذا التوفيق نعمة كبرى لا يكافئها العمل. فالعبد إذا وفقه الله عز وجل للعمل الصالح فإن هذا التوفيق نعمة عظمى، مهما بلغ الإنسان بالعمل فإنه لا يكافئ هذه النعمة، لأن العبد بنفسه ضعيف فقير إلى الله عز وجل، والله هو الغني وهو القوي. والعبد مهما بلغ فإنه لا ينفع نفسه بشيء، الله عز وجل هو الذي خلقه ثم يسر أمره ثم هداه، وبالهداية وفقه للعمل، وبتوفيق الله للعمل عمل، ثم جعل الله له على ثواب على عمله ثوابا، وذلك برحمة الله بفضل الله ورحمته. فمن هنا فإن العبد مهما عمل لا تكافئ أعماله شيئا من نعم الله عليه، نعمة الوجود ونعمة التوفيق والهداية. وكما قلت مجرد توفيق الله للعبد بحد ذاته لا يكافئه العمل. نعم. ثم بعد ذلك قال: ولو عذب أهل السماوات والأرض وأهل الأرض، هذا على سبيل الافتراض، لأن لو حرف امتناع الامتناع فإنه يمتنع في وعد الله عز وجل وعدله أن يعذب أهل السماوات وأهل الأراضين البر والفاجر، فإن الله عز وجل وعد الأبرار بالخير والنعمة وتوعد الفجار جزاء أعمالهم، لكن من باب سبيل الافتراض بأن الله عز وجل مالك الملك وكل شيء بيده، وهو الذي خلق الخلق وهم ملكه فيفعل في ملكه ما يشاء، فلو عذبهم بمشيئته فإن ذلك راجع إليه سبحانه، لكن هذا ممتنع بما ذكره الله عز وجل وبما وعد الله به عباده، امتنع أن يعذبهم كلهم، وأن من يعذبون يعذبون بذنوبهم. كما أنه أيضا لا ينسب إلى الله الظلم، هذا أمر أيضا بدهي ولا يحتاج إلى تقريب، ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يفصل في هذه الأمور، لأن الإجمال فيها هو مقتضى الفطرة. يقال أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، ويقال أن الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء، ويقال أن الله عز وجل ينعم على الطاعين برحمته، وإلى آخره من الأمور الإجمالية، لأن التفصيل يوقع في الشبهات. تفصيل في هذه الأمور يوقع في الشبهات ويوقع في الشكوك، ثم إنه أيضا خلاف الأدب مع الله عز وجل. يعني لا ينبغي أن نبالغ في نفي الظلم عن الله، لأن ذلك أمر تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيم. ولا نبالغ في مسألة أن الله عز وجل لو عذب العباد كلهم لكان له ذلك، لكن نذكرها على سبيل الإجمال من باب الرد على الفرق. ولذلك ما كان السلف يذكرون هذه الأمور حتى تكلم فيها الناس، فلما تكلم فيها الناس بغير حق وقالوا على الله بغير علم وعمت بها البلوى وسمعها العامة والخاصة، تكلم السلف عنها من باب تقرير الحق ونفي الباطل، من باب الرد على الشبهات. وهذه قاعدة عظيمة في الدين، أنه أن الشبهة إذا لم تكن تشتهر ولا تنتشر فلا يجوز الكلام فيها إلا في حدود ضيقة جدا، وإذا اشتهرت وانتشرت فلا بد من الكلام فيها. ولذلك نجد أن الله عز وجل في كتابه الكريم ما تكلم في أمر من الأمور التي تتعلق بذاته وأسمائه وصفاته مما يوجب نفي النقص تفصيلا إلا بما تكلم به الناس أهل الضلال. والله عز وجل إنما نفى عنه صاحبه، لأن هناك من يقول بذلك القول العظيم الشنيع، ونفى عن نفسه الولد لأن هناك من قال بذلك، ونفى عن نفسه النصب واللغوب لأن هناك من قال بذلك. لكن ما نجد أن مذهب من المذاهب ذكر تفنيده في القرآن وهو ليس له وجود أو ليس له شهرة أو ليس له شهرة. فالمذاهب المغمورة ينبغي أن لا نفصل فيها ولا نتكلم عنها. المهم أن الشيخ في تقرير هذه الأمور في نفي الظلم عن الله عز وجل ونحو ذلك إنما أراد أن ينفي ما قالته بعض الفرق أو تكلموا فيه بغير حق. نعم. هذه أيضا بدهية، الإمام بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا، الأخ يسأل عن فقرة 67، الإمام بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، يعني بمعنى أنهم يحسون بالألم. وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد، هذا عبد الواحد بن زيد من أصحاب عبد الله بن مسعود، وابن أخته هذا بكر مشهور بأنه من أصحاب الأهواء، قال لا يعلمون وكذب. طبعا هذا كلام يعني أشار إليه الشيخ بالمناسبة، ربما لأنه اشتهر في وقته أو بمناسبة معينة، ربما لأن هذا الكلام قيل في وقته أو لأنه اطلع عليه. يعني مفردات أقوال أهل الأهواء لا حصر لها، وأغلبها مما لا يعقل أو كلها مما لا يعقل. فأقول أنه ربما قصد الشيخ أن هناك قول في هذا الأمر وأن هذا القول غريب فأراد الرد عليه، لأن أهل الأهواء تكلموا في كل شيء، كل ما يرد في أذهانهم وخيالاتهم وتصوراتهم من الأوهام تكلموا فيه بحق وبغير حق. فهناك من زعم أن الأطفال لا يعلمون، لا يحسون بالألم، زعما منه بأن إحساسهم بالألم ينافي رحمة الله عز وجل، وأنه لو تألم الأطفال لكان ظلم من الله لهم، وهذا طبعا ضلال، لأن الله عز وجل له في خلقه شؤون وله في فعله حكم. فحينما يتألم الحيوان أو حينما يتألم الإنسان غير المتسبب، الطفل أو الشيخ الكبير أو المريض الذي لم يكن هو المتسبب بألمه، فهذا حينما يتألم فذلك راجع ويحس بالألم، فذلك راجع لحكمة يعلمها الله عز وجل في علم الغيب لا نعلمه. والأطفال أو غيرهم ممن ليسوا مكلفين، آلامهم لا بد أن ترجع في المآل إلى مصالح لهم أو لذويهم، ما تذهب سدى، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. لكن كيف تكون هذه المصالح؟ ما ندري، ربما يكون الألم للطفل وهو صغير في مصالح يدخرها الله له بعد كبره، أو مصالح يدخرها الله له يوم القيامة، أو مصالح ترجع إلى منفعة لوالديه أو لذويه، والله أعلم بالحال. فالقصد أن عبد الواحد ابن أخت عبد الواحد أو غيره ممن أنكروا ذلك، أنكروا ذلك زعما منهم أن هذا ينافي الرحمة. نعم. يعني الأخ يقول هل ألا يقال إن الألم يجعل ألم للطفل يجعل الوالدين يهتمان فيكون لهما الأجر بهذا الهم؟ هذا جانب، لكن إحساس أو ألم الطفل قد يكون أحيانا لا يظهر، مو بكل الألم يظهر، الطفل أحيانا يعاني ولا يظهر ذلك عليه، فهذا جانب من الجوانب صحيح، لكن ليس كل الجوانب المتعلق ب، لكن المهم أن ذلك راجع لحكمة علمها الله عز وجل نحن لا نعلمها، وأن الله عز وجل حينما يعني يسلط الألم على هؤلاء الأطفال أو غيرهم ممن ليس لهم ذنوب أو ليسوا مكلفين، فإن ذلك راجع إلى مصالح غيبية لا نعلمها، وأن هذا مقتضى الحكمة، وأن ذلك من الله ليس بظلم، لأن إذا عرفنا أو استشعرنا كمال الله عز وجل وكمال حكمته وكمال رحمته نعرف أن هذا ولا شك أي ما يوقعه الله عز وجل على غير المكلفين من الآلام وغيرها أن ذلك راجع لحكمة ومصلحة غائبة لا ندركها، الله أعلم بها. نعم. الشيخ قال وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، عبارة عن التقييم. إيه صح، يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، يعني الله عز وجل يعني حينما يفعل في العباد أي فعل من الأفعال بما في ذلك تعذيبهم فإن ذلك ليس له، فإن ذلك له عز وجل، له أن يفعل ما في ملكه ما يشاء، هذا القصد، ولذلك لا يصف عمله بالظلم لأنه مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء، إنما الذي يصف بالظلم هو الذي يأخذ ما ليس له أو يفعل ما ليس له حق أن يفعله، والله عز وجل له أن يفعل في ملكه ما يشاء، هذا القصد. نعم. قال فإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. أحسنت. نقف عند القاعدة 69، يقول إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، أقول هذا يتعلق ب منهج شامل وعام لجميع أهل الأهواء والافتراء وسمة عامة من سماتهم وأصل من أصولهم وهو الطعن بالأثار، والمقصود بالأثار هنا النصوص، القرآن والسنة الأحاديث وأقوال السلف، الأثار إذا أطلقت في مثل هذا المقام فيقصد بها كل ما أثر من نصوص الوحي، وأحيانا تطلق ويراد بها أحيانا تطلق يراد بها السنة وأثار السلف، أحيانا تطلق ويراد بها السنة وأثار السلف، وأحيانا تطلق ويراد بها أقوال السلف فقط حسب السياق، لكن هنا المقصود به بالأثار هنا الوحي كله، القرآن والسنة وما نقل عن السلف من أقوال وأفعال ومناهج وتقريرات. فالطعن في الأثار أيا كان نوعه يعتبر من أصول أهل الأهواء، والرجل إذا طعن في الأثار فإنه مغموز في دينه، صاحب هوى سواء شعر أو لم يشعر، والطعن في الأثار عند أهل الأهواء الذي موجبه يتهم صاحبه على الإسلام، يعني يمكن أن يحصر بأنواع على سبيل الإجمال. النوع الأول كراهة النصوص، يعني كراهة نص من النصوص أو بعض النصوص، فهذا نوع من الطعن. يعني كثير من أهل الأهواء يكرهون إيراد النصوص التي تخالف أهواءهم حتى وإن كانت آيات. فالمعطل للصفات أو المؤول للصفات لا يطيق سرد الآيات التي تثبت الصفات، وهي آيات في الكتاب الله عز وجل، لا يطيق ذلك لأنها تخالف مبدأه وما هو عليه. ولا يطيق الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله عز وجل. ولذلك نجد أن الجهمية والمعتزلة وكثير من متكلمة الأشاعر والماتريدية في كتبهم وفي مقالاتهم وفي مناظراتهم لا يريدون أحاديث الصفات إلا للطعن فيها. هذه قاعدة يا أخوان لا تتخلف، ومن شاء فليرجع لكتبه. لا يريدون أحاديث الصفات إلا إما لردها وإما لتأويلها والتشكيك فيها والطعن. وإذا أوردوها يوردوها مفردة، لا يسردون النصوص، يعني يريدون ما يكفي لرد النص عندهم أو تأويله. وهذا نوع من الطعن في الأثار، بل أن أعظم الطعن الذي طعنت به السنة، لأنه طعن ملبس. فهذا نوع من أنواع الطعن، أي كراهية النصوص الواردة التي تخالف أصولهم، أو كراهية إيراد هذه النصوص على سبيل الاستدلال على الحق. أما إيرادها عندهم فيأتي من باب الشماتة بالسلف. نعم يريدونها، يقولون الحشوية يقولون كذا، فيريدون حديث أهل الأهواء، يريدون الحديث الذي يزعمون أن من قال به فهو حشوي أو مشبه، وهو حديث بالصفات. ثم إما يردونه وإلا يبقون على التهكم والسخرية من أهل الحق. وأحيانا يكون الطعن الآثار بالرد المباشر كما تفعل الجهمية، يردون النصوص ولا يبالون. جهمية في طبعا في مرحلته الأولى، جهمية القرن الثاني الهجري يردون النصوص حتى جاء القرن الثالث. فلما جاء القرن الثالث ورأوا أن العامة وعموم أهل العلم تبصروا في هذا الأمر وأنهم لا يطيقون مذهب الجهمية، صاروا يؤولون كما فعل بشر المريسي، أول الصفات. حتى أنه يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه كان يقول أنه لا داعي لنا نرد النصوص، بل نريدها ونريدها على وجه يتلائم مع الأصول التي نحن عليها. ففعلا أورد النصوص في كتب الله أو كتاب نصوص الشرع، القائات والأحاديث وأولها، فأوردها على سبيل الرد، لكن رد غير مباشر. أما الرد المباشر فهو مذهب الجهمية الأوائل، ولا يزال الرد المباشر للأحاديث هو منهج أهل الأهواء. الطعن على الآثار هو منهج أهل الأهواء حتى عصرنا هذا. هناك من يريدون أحاديث لا تحلو لا توافق أهواءهم، يريدونها على سبيل الرد. فمثلا كثير من العقلانيين الآن يريد نصوص الواردة في الدجال على سبيل التهكم، يريد النصوص الواردة في أشراط الساعة على سبيل التهكم، نصوص المهدي يريدها على سبيل التهكم ويسخر المؤمنين. هناك من يريد مثلا أحاديث غيبية تتعلق بالقضايا، مثل حديث لطم موسى لملك الموت، أوردها أحدهم على سبيل السخرية والتهكم، ولا يعني كلف نفسه ليتثبت هل السند صحيح أو غير صحيح. فهذا نوع من يعني الطعن في الآثار يتهم صاحبه على الدين. كذلك التشكيك والتأويل واللمز، لمز الرواة أو ذكر بعض الألفاظ الحديث على سبيل السخرية على سبيل الرد، أو دعوة أن هذه النصوص متشابهة، هذا أيضا نوع من الطعن في الآثار، لأنه لا يمكن أن يكون ما أخبر الله به وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب متشابه على الناس في معانيه. تتشابه كيفية نعم، ما معانيه فهي حق. فهم يريدون النصوص على دعوة أنها متشابهة. وأيضا قد يأتي الطعن على الآثار بدعوى عدم حجية بعض الآثار، بعض الأحاديث، مثل قولهم بأن حديث الآحاد لا يحتج به في العقيدة، فهذا طعن في الآثار. ثم الطعن في الرواة، وهذا أيضا من أعظم أنواع الطعن، وهو درجة ما من فرقة لها رأي إلا وتطعن في رواة الحديث، لها رأي خالف السنة في قضية من القضايا، فإذا جاء الدليل طعنوا في الأحاديث وفي الرواة. منهم من يطعن في الرواة من دون الصحابة، ومنهم من يجر على الصحابة ولا يبالي. فالجهمية طعنوا في الصحابة، الرافضة قبلهم طعنوا في الصحابة، خوارج طعنوا في الصحابة، والقدرية طعنوا في الصحابة وسبوهم لأنهم رووا أحاديث القدر، ثم جاءت بعد ذلك المعتزلة ومتأخرة الأشاعرة طعنوا في الصحابة. على سبيل المثال الرازي، الرازي حينما أورد نصوص الصفات أورد إشكالا على الصحابة أنفسهم، فقال كيف نخوض معنى قوله، كيف نقول بأحاديث الصفات والذين رووها من الصحابة المتأخرين كابن عمر وغيره وغيره ما رووها إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة وأكثر. طيب إحنا تطعن الصحابة، طيب الصحابة حينما رووا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين أو خمسين سنة، هل هذا مطعن في دينهم في نقلهم للدين؟ لكنه طعن، وقال إنهم بشر اعتريهم السهو والخلل والنسيان، وأن ظهر في عهدهم الأهواء، هذا لمس صريح. فهذا من باب الطعن في الآثار من خلال الرواة، لكن أشده الطعن في الصحابة، بل أحيانا يرتد الطعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من طعن في الآثار طعن في من ترجع إليه الآثار، والآثار ترجع إلى المبلغ عن الله عز وجل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، والصحابة هم الناقلة في الدين العدول، هم المتمنون عليه، فالطعن فيهم طعن على الآثار. أما قوله أن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، فقصد بذلك أن السنة أشمل وأنها مبينة للقرآن، فالحاجة حاجة القرآن للسنة ليست حاجة أفضلية، فلا شك أن القرآن كلام الله عز وجل ولا يفضله شيء، وكلامه صفته، فهو كمال يرجع إلى كمال، لكن قصد بالحاجة هنا أن السنة مبينة للقرآن، فالقرآن مجمل في كثير من الأمور والسنة تبينه. ولنأخذ على سبيل ذلك أركان الإسلام، أركان الإسلام كلها ذكرت في القرآن لكنها مجملة، كلها ذكرت في القرآن مجملة والسنة بينتها، فهذا معنى حاجة القرآن السنة، القرآن للسنة، بمعنى أن المسلم لا يمكن أن يتم إيمانه وإسلامه إلا بأن يعمل بالقرآن على مقتضى السنة، وأن يرجع في فهم القرآن والعمل به إلى السنة المبينة له من قول أو تقرير أو فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ إيه نعم، كلام في الحاشية قال عن الدارمي وابن عبد البر في الجامع، قال فضيل بن زياد سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب، فقال ما أجسر على هذا، أو ما أجسر على هذا أن أقول إن السنة قاضية على الكتاب، إن السنة تفسر الكتاب وتبينه إلى آخر. نعم صحيح، يعني من باب الأدب صعب أن يقال إن السنة قاضية على القرآن، لكن قاضي على القرآن، لكن من قالها نعرف قصده، أن قصده قاضي على القرآن بمعنى شارحة له مبينة، لا أنها حاكمة عليه حكم الفضل والتقديم، هذا ظاهر، والله أعلم.